بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أجزل الثواب للذاكرين وامتن على المؤمنين بالسكينة والطمأنينة حينما يذكر المؤمن رب العالمين. الحمد لله الذي أعد المنازل العلى للخاشعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على إمام الذاكرين وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فمن منطلق قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يطيب لي ولكم معاشر الأحبة أن نقف وإياكم مع آي كتاب الله الحكيم، ولنتأمل وإياكم آية من آيات كتاب الله العزيز. هذه الآية: ما من مؤمن إلا وقد قرأها أو قرأت عليه. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. لقد عاتب الله سبحانه وتعالى بهذه الآية كل قاعد عن نصرة الدين وكل قاعد عن نصرة إخوانه المستضعفين. وقد يظن البعض أن العتاب في هذه الآية خاص بمن ترك نصرة إخوانه لاشتغاله بتكثير ماله وعياله. لا شك أن هذا وأمثاله هم أول من يتجه إليهم العتاب، ولكن عتاب هذه الآية عام يشمل من قعد عن نصرة إخوانه لاشتغاله بالصيام والقيام وصالح الأعمال، بل عتاب هذه الآية يشمل العلماء الذين اشتغلوا بنفل العلم عن الجهاد المتعين الواجب. فنفهم من عموم هذه الآية أن العتاب فيها عام يشمل كل مسلم قادر قاعد عن نصرة دينه وإخوانه. يقول الحق تبارك وتعالى في هذه الآية: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. وهنا سؤال يطرح نفسه: لماذا كان العتاب بهذا السياق وما لكم لا تقاتلون؟ لماذا لم يكن العتاب بقوله وما لكم لا تنفقون في سبيل الله مع أن النفقة خير؟ ولماذا لم يكن العتاب بقوله وما لكم لا تدعون لإخوانكم في سبيل الله مع أن الدعاء خير؟ ويمكن أن نجيب على هذا السؤال وهذا الإشكال بالقول بأن من المتقرر عند الجميع، بل إن من المتقرر عند كل مسلم وكافر وعند كل عاقل وغير عاقل أن العامل الأقوى لرفع كل ظلم حاصل ودفع كل عدو صائل هو القتال والمقاتلة، لأن القاعدة الثابتة الراسخة والمعادلة التي لا تتغير ولا تتبدل أن كل حق سلب بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. أيها المسلمون، إن أخوة الدين تحتم على كل من يؤمن برب العالمين أن ينصر إخوانه، أن ينصرهم بنفسه وماله. ولذلك كان القدوة عليه الصلاة والسلام يهتم لأمر المستضعفين، فكان تارة يدعو الله لهم، وكان تارة يحرك الجيوش والسرايا نصرة لهم: فداه أبي وأمي ونفسي. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. لا إله إلا الله، لقد اشتد الظلم على المستضعفين حتى رفعوا أكف الضراعة إلى رب العالمين، فنادوه ودعوه بصوت مبحوح: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فأصبح المستضعفون ينادون الله: يا الله أبعدنا عن الظلم والظالمين، يا لله. فكم من مسلم في مشارق الأرض ومغاربها يدعو بهذا الدعاء، فكم من مستضعف مظلوم في أرض الشام يقول: يا الله أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وكم من مستضعف في داغستان والشيشان يقول: يا الله أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وكم من مستضعف مشرد مظلوم مقهور في بورما وفي فلسطين وفي الصومال وفي سائر أنحاء العالم من عباده المستضعفين يقول: يا الله ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله؟ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك نصيرا. فهم يسألون الله أن يقيض لهم من عباده المؤمنين، من عباده الصادقين، من يتولى أمور دينهم ودنياهم، ومن يقف في صفهم لنصرتهم على أعدائهم. وبعد هذا العتاب القرآني الرباني، أريد أن أهمس في أذن كل رجل مسلم موحد قاعد عن نصرة إخوانه: أخي القاعد، ألم يتحرك قلبك لصورة ذلك الطفل الرضيع الذي قتل في حجر أمه؟ أخي القاعد، ألم يتحرك قلبك لصورة تلك العجوز المسلمة التي تلم ما تبقى من أثاث منزلها المقصوف الذي قصف بصواريخ الطائرات أو بقذائف المدافع والدبابات؟ أخي القاعد، ألم يتحرك قلبك لمآسي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ أخي القاعد، كيف يهنأ لك عيش وأطفال المسلمين قد شردوا؟ أخي القاعد، كيف يهنأ لك عيش وأعراض المسلمات قد انتهكت؟ أخي القاعد، كيف يهنأ لك عيش ونساء المسلمين قد رملوا؟ أخي القاعد، كيف يهنأ لك عيش وأسر المسلمين يسكنون العراء لا يجدون مأوى ولا غطاء؟ أخي القاعد، كيف يهنأ لك عيش وقد عظمت على المسلمين الجراح وأنت في دنياك غاد وراح؟ أخي القاعد، كيف يهنأ لك العيش وقد ملئت السجون وأنت ما زلت في دنياك مفتون؟ أخي القاعد، أما تستحي من الله؟ ألم تعلم أن كهل المسلمين قد غار على الدين وخرج ليذب عن أعراض المسلمين، فغبر قدميه في ميادين النزال ولم تصده كهولته عن استجابة نداء رب العالمين؟ أخي القاعد، قد تقول لي أن الذي منعني من النفير والخروج إلى ساح الميادين تلك الفتاوى التي يبثها علماء السوء الذين يقولون إن الجهاد في هذا الزمان إنما هو فتنة لما فيه من الدمار ولما فيه من الخراب. وأنا أقول لك ولمن يقول بقولك أن هذه الآية ستكون حجة عليك وعلى كل من يقول بهذا القول: أي فتنة أعظم من زوال الدين؟ أي فتنة أعظم من زوال الدين وظهور دين الكافرين؟ أي فتنة أعظم من هتك الحرمات وترك الكافرين والمرتدين يتلاعبون بأعراض المسلمات؟ أي فتنة أعظم من حرق المصاحف وهدم المساجد وقتل كل راكع وساجد؟ أي فتنة أعظم من هذه الفتن؟ أليس من الواجب علينا درء تلك الفتن والوقوف لردها وصدها عن أمتنا المسلمة؟ ولكن لقد علم الجميع أن الفتنة التي كان يخشاها الذين يصدون عن الجهاد هي تلك الفتنة الواهية، هي فتنة الخوف من بطش الحكام الخائنين ومن زوال أرصدة الملايين، والخوف من زوال ذلك المنصب اللعين. ولكن ألا في الفتنة سقطوا؟ كيف تكون هذه الفتن أعظم من فتنة زوال الدين لا إله إلا الله؟ كيف يكون الخوف على الملايين أعظم من دين رب العالمين؟ كيف يكون الخوف على ذلك المنصب اللعين أعظم من أعراض المسلمين؟ ولكن إلى الله المشتكى. أخي القاعد، ليس هناك سبيل للخروج من عتاب هذه الآية إلا بالنفير، إلا بالنفير إلى ساح الميادين، إلا بالنفير لجبر كسر الكسير وفك قيد الأسير والمقاتلة للدفاع عن كل مسلم صغير وكبير. أسأل الحي القيوم سبحانه وتعالى أن يمن على المسلمين بالنصر والتمكين، وأن يجعلنا من أنصار هذا الدين. اللهم واحقن دماء المسلمين يا رب العالمين، وأقر أعيننا بعز هذا الدين ونصرة إخواننا المستضعفين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.